الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في باب العبادات، هل النهي عن العبادة يقتضي الفساد أم لا؟ الجواب نعم. لماذا؟ لماذا يقتضي الفساد؟ يقول: لأنه إذا نهي عن العبادة فسوف تصير العبادة محرمة، بالحرمة الذاتية. حرمة ذاتية، شنو حرمة ذاتية؟ عليكم السلام ورحمة الله. حرمة ذاتية، شنو حرمة ذاتية؟ قلنا فيما سبق الحرمة مرة ذاتية مرة تشريعية. ذاتية يعني إذا ارتكبت الشيء ولو لا بقصد التشريع، ولو مثل أشرب الخمر، واحد يشرب الخمر نقول له ايش قاعد تسوي؟ يقول: مو بنية التشريع، ادري انا ما يجوز بس اشتهي شو اسوي، مو بنية التشريع، مو بقصد حلال، هذا ما ناوي التشريع. حرام هذا مو حرام؟ حرام. هذا يقال له حرمة ذاتية. وفي الحرام الذاتي إنما يكون الشيء حرام ذاتا وإن لم يقصد معه التشريع. متى؟ إذا كان فيه مفسدة. خمر إنما يحرم وإن لم يقصد به التشريع، لابد من باب أن في شربه توجد مفسدة. إذن فالشيء الذي توجد فيه مفسدة ولا يجوز ارتكابه ولو من دون قصد التشريع، هذا يقال له حرام بالحرمة الذاتية. أما الشيء الذي في ذاته لا توجد أما الشيء الذي في ذاته لا توجد مفسدة، وإنما المفسدة شو تصير لو اقتضت بالتشريع، مثل أشرب الماء بنية الوجوب، هذا حرام تشريعي، في ذاته أتبي مفسدة؟ لا، أنت كل ما تقدر أشرب ماء بس لا تقصد التشريع، فمفسدت من جدتي بسبب قصد التشريع، هذا يقال حرام تشريعي. السعانة لا أطول الكلام، مقصود هذا حينما يقال للحائض دع الصلاة أيام أقرائك، هذا النهي شي يستلزم أن الصلاة محرمة بالحرمة الذاتية، يعني حتما أكو بيها مفسدة في ذات هذه الصلاة من الحائض، ولو لم تقصد التشريع. فسلمنا أن الصلاة عليكم السلام ورحمة الله محرمة بالحرمة الذاتية. طيب إذا صارت محرمة أقول فلا يمكن أن تقع صحيحة، إذا صارت محرمة فلا يمكن أن تقع صحيحة، لا صحيحة بمعنى بتفسير المتكلم مش فسر الصحة بمعنى شنو؟ موافق. وشلون إذا هو حرام حرام. شلون الحرام نقول هو موافق للأمر بالشريعة؟ حرام قاعد أقول. ما كان حرام لا يوافق الأمر أو الشريعة. فالصحب المعنى ما موجودة. والصحب المعنى الآخر ما موجودة. بالمعنى الآخر عند الفقيه شنو معنى الصحب؟ سقوط الإعادة والقضاء مو؟ فسقوط الإعادة والقضاء شو قد يصير؟ شو قد يصير؟ إذا جبت العمل صحيح شو قد يكون عمل صحيح؟ إذا صالح لأن تتقرب به وأتيت به بالفعل بقصد التقرب في نفس صالح للمقربية وأتيت به بقصد التقرب. ومعلوم إذا كانت الصلاة من الحائض حرام فهي غير صالح لأن يتقرب بها مبغوضة بها مفسدة محرمة ذاتية ولا حرمة ذاتية عن مفسدة. فإذا بمفسدة في نفسه غير صالح للمقربية ولا يمكن أيضا قصد المقربية لأنه إذا نهيته شلون أقدر أنا أقصد المقربية؟ فلذلك الصلاة تقع فاسدة. انتهى الدليل. أكرر إذا واحد سألك دلك ما هو الدليل على أن النهي في العبادة يقتضي الفساد؟ اختصر يا بالله شوي اختصر لك لا تطول لنا مثل ما احنا طولنا ويسيه الموضوع لي. قل له الدليل هذا اذا الله قال لا تصلين ايها الحائط يعني حرام واذا كانت الصلاة حرام فهي ليست صحيحة فاسدة مو صحيحة لا صحيحة بمعنى موافقة الامر لان الحرام شلون يوافق الامر ولا صحيح بمعنى سقوط الإعادة والقضاء لأن سقوط شو وقت يصير إذا عملي صحيح وعملي شغل في صحيح إذا في نفسه يمكن التقرب بي وجبت بقصد التقرب ومع كون الصلاة حرام لا في نفسها صالحة للمقربية لأن بها مفسدة ولا أقدر أقصد القربة. الحرام كيف الإنسان يقصد به القربة؟ هذا الدليل انتهى. أطبق لك السهل مقدار فنقول على الله الاتكال إن النهي المتعلق بالعبادة أقول قصدنا بالعبادة يعني شنو بالعبادة؟ بالعبادة شنو يعني المقصود متعلق شنو بنفس العبادة مو هو متعلق بينا بجزءها ويوصف نفس العبادة بينا بالنهي من باب شنو وصف الشيء بحال متعلقه يعني من باب شنو جالس السفينة نقول له متحرك من يدك سفينة تتحرك واسطة العروض يعني إذا هيك يعني معناه جالس ما قاعد يتحرك هنا مش إذا هو جزء منه عنه يعني معناه على أنه ماذا الصلاة ما ننهي عنه فلذلك إحنا يكون نفترض الصلاة بنفسها الواقع على كنه يكون نهي حقيقي مو تجيب لي نهي ماذا بتشدك بأن تقول النهي متعلق بالجزء أو الشر ولكن تنسب علما إلى الصلاة بالعرض والمجاز والمسامحة هذا معنى الصلاة نفسها ما ننهي عنها نحن نريد العبادة نفسها منها عنها إحنا العبادة ما صار نفسها منها عنها فالخلاصة لذلك إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها يعني بنفس العبادة يعني النهي متوجه إلى حقيقة مو أن النهي متوجه لغيرها وننسبه إلى هذا العرض والمجاز والمسامحة هذا ما يفيدنا يعني النهي حقيقة ماكو فالخلاصة النهي المتعلق بالعبادة بنفس العبادة حقيقة متعلق بل ذيك العبادة مو إلا لازم عبادة كاملة، ولو كانت تلك العبادة ماذا؟ عبادة جزء يكفي. لذلك إيش قال؟ قال ولو كان جزء عبادة، بما أن جزء العبادة هو شنو هم جزء العبادة؟ عبادة، هذا هم يدخل خلاصة. إحنا نريد النهي عن العبادة صدق، نهي صدق حقيقي عن العبادة. ذيك العبادة كانت جزء أو كانت ماذا؟ الكل ما يأثر، بس بالتالي نريد النهي حقيقة متعلق بها، أن عبادة حقيقة ما متعلق بها، متعلق بغيرها. وننسبه إليها بالعربي والمجاز، مثل النهي عن الغفير قد ننسب إلى الصلاة بالعربي، ماشي ولا هو الغصب حرام، صلاة حرام، بس ننسب النهي علما من باب الوصف منهي عنه، غصب وصف للصلاة، فننسب بالعرض والمجاز والمسامحة النهي علما إلى الصلاة. هذا ما يفيدنا، هذا احنا نريد نهي عن نفس العبادة. انت سواء كان هذا نهي عن نفس العبادة، العبادة سواء كانت جزء او كان كل ما يأثر من الناحية، بس يكون النهي عنها حقيقة لا عن شيء خارج عنها وينسب اليها النهي بالعرض والمجاز. هاي العبارة اريد تلتفتنها، ان النهي المتعلق بالعبادة بنفسه، يعني حقيقة متعلق النهي بها مو بغيرها وينسب اليها بالعرض والمجاز. إذا متعلق بها النهي فالسهية مو لازم إلا الكل صلاة كاملة، ولو كانت بعض العبادة جزء، احنا كلامنا عن العبادة سواء كانت كلا أو جزءا. لذلك يقول ولو كانت العبادة المتعلق بها النهي حقيقة جزء عبادة، بما هو بما أن جزء العبادة عبادة، هذا يدخل كما عرفت أنا، أنا قلنا جزء العبادة عبادة، هذا يدخل في محل الكلام. خاب النهي المتعلق بالعبادة يقتضي الفساد، مقتضي لفسادها. ليش؟ لدلالته على حرمتها ذاتا. يعني هذا النهي عن الصلاة يكشف عن من؟ عن محرمة بالحرمة الذاتية. حرمة الذاتية قلت شنو؟ يعني الشيء إذا مشتمل على مفسده ولو لم يقصد به التشريع ويعاقب على فعله، وإن لم يقصد التشريع هذا يقال له ماذا؟ محرم بالحرمة الذاتية. فالنهي يكشف عن الحرمة الذاتية، فإذا صار الصلاة من الحرام ذاته فما تكون صحيحة لا بمعنى المتكلم لا بمعنى الفقيه، ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة، هذا بمعنى المتكلم ويا من هي الحرمة. أنا أقول كما هو واضح، أنا أقول كما هو واضح. ليش؟ لأن هو إذا حرام شلون يصير موافق للأمر؟ كيف يكون الحرام موافق للأمر؟ وكذا الصحة بمعنى الفقيه ما تجي، بمعنى سقوط العادة والقضاء، وكذا بمعنى سقوط الإعادة. هذا من باب اختصار ذكر الإعادة فقط، وإلا تقول بمعنى سقوط العادة والقضاء، من باب اختصار حدث القضاء. ليش الصحة بمعنى سقوط الإعادة والقضاء ما تجي؟ يقول فإنه مترتب على من؟ سقوط الإعادة والقضاء على من يترتب؟ على أن أجيب أن الصلاة صحيحة، يعني صالحة للقربة وصالحة لأن أقصد بها التقرب، وجب قصد التقرب، وهي لا صالحة في نفذ الأنبياء مفسدة، وما جايب بقصد التقرب لأنه أكو، إذا أنا أكو أنا شيء أقدر أقصد التقرب طبيعي إلا إذا جاهل، بس المطلب الآخر كلامنا في الجاهل ما لنا شغل والناسي. وكذا بمعنى سقوط العادة، فإنه يعني سقوط العادة مترتب على إتيانها بقصد القربة، وبعد وكانت مما تصلح لأن يتقرب بها ومع الحرمة، يعني إذا كانت حرام كلاهما ليس كلاهما يعني شو كلاهما؟ يعني لا صالح للمقربية ولا شنو؟ قصد التقرب اكو بالفعل. كلاهما ليس، هاي من عدي، ليس يعني عدم. ليش؟ لأن ومع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك، يعني للمقربية لأن بها مفسدة، ما بها مفسدة، كيف يصلح للمقربية؟ ما يمكن من فعلك في القربة إذا كنت ملتفت ويتأتى قصدها من أقول ويتأتى عطف عليها من على تصلح عطف على تصلح المعنى شي يصير إذا عطف على تصلح بشيل تصلح شيل تصلح لذلك شو تخلي فتصير ومع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك ومع الحرمة لا تكاد يتأتى قصدها يعني قصد القربة إذا تربنا الشخص ملتفت من الملتفت الملتفت إلى حرمة الصلاة ما يقدر يقصد القربة بالفعل فكلا الركنين مختال لا في نفس مصالحة ولا قصد بالفعل عكم كما لا يخفى انتهى الدليل قد واحد يقول شيخنا أنا عدي فرد إشكال قبل ما تخلص أترجعت فرد إشكال بالعدل الأذولة إشكالها هو أن هذا الدليل إنما يتم شوكت لو قلنا النهي عن صلاة الحائض شيدل على حرمتها الذاتية هذا الدليل حينئذ يتم نقول ليش يتم نقول إذا هو حرام ذاته لا أقدر بعد ماذا الصحة بمعنى موافقة الأمر ما راح تحصل أول الصحة بمعنى ماذا سقوط الإعادة كلام وجيه متين لكن أنا أقول أنه عن صلاة الحائض لا يكشف عمن عليكم السلام ورحمة الله أم حرمتها الذاتية لماذا ما يكشف ليش ما يكشف عن الحرمة الذاتية لأن هذا الحائض لما تريد تصلي تجيب الصلاة بقصد القربة لا بلا قصد القربة قل لي واحد من بني الثنين إذا من دون قصد القربة هاي مو صلاة مو عبادة حتى تصير حرام حتى يصير بيها مفسدة حرام والعباد ما حرام لابد شو تقول لي مع قصد القربة أقول لك ما تقدر تقصد القربة إذا نهيعك شلون تقدر تقصد القربة إلا بنحو التشريع تقصد التشريع إذا قصدت التشريع راح يصير الصلاة محرمة بالحرمة التشريعية ومع ضرورتها محرمة بالحرمة التشريعية لا يمكن أن تكون محرمة بالحرمة الذاتية وإلا يلزم اجتماع المثلين وإلا يلزم اجتماع الحرمتين ما يصير شلون بيابن ما يجتمعن حرمتين ما يجتمعن انتهى الاعتراف أكرر الكياب قد تشكل تقول شيخنا هذا الدليل إنما يتم إذا قلنا النهي يدل على الحرمة الذاتية نحن نقول ما يتم ليش لأن إذا الصلاة تريد تجيب هالمرة من دون قربة المسألة مو عبادة إذا مو عبادة حتى تصير محرمة الحرمة الذاتية منها عنها أصلا ما منها عنها من دون قربة مو صلاة حتى تنهى عنها وإذا مع القربة أقول ما يمكن تقصد القربة إلا بنحو التشريع وإذا تشريع صار حرمة تشريعية حرمة ذاتية ما تجي وإلا يلزم اجتماع المثلين أطبق هذا الإشكال بعدين للجواب لا يقال هذا الدليل يتم هذا يعني هذا الدليل يتم لو كان النهي عنها عن العبادة عن الصلاة مثلا عن العبادة دالا على الحرمة الذاتية ومعلوم هو معلوم من عدي ومعلوم من عدي حتى تتضح العبارة لا يكاد تتصف بها العبادة العبادة ما يمكن تتصف بالحرمة الذاتية أبدا عجيب يقول إذا مات قربك وأصلا حرامها لعدم الحرمة بدون قصد القربة من دون قصد القربة حرمة ماكو تقول خوخك تقصد القربة أقول لك شلون تقدر تقصد القربة إذا فرضنا على أنه ماذا منه عنه ما تقدر تقصد إلا بنحو التشريع وعدم القدرة عليها على القربة مع أصل وعدم القدرة عليها مع قصد القربة بها يعني عدم القدرة على العبادة مع قصد القربة بالعبادة إلا تشريعا، ما أقدر على العبادة مع قصد القربة إلا بنحو التشريع، ومعه يعني مع التشريع تكون محرمة هذه العبادة بالحرمة التشريعية لا محالة، ومعه يعني مع اعتقاد الحرمة التشريعية لا قد تصف بحرمة أخرى. طب أخرى يعني شنو؟ ذاتية الامتناع اجتماع المثلين. كذب شلون اجتماع الضدين مستحيل؟ اجتماع المثلين هم مستحيل. خوش اشكال هذا ولا ثلاث أجوبة إليه، ثلاثة بسيطة. الجواب الأول نقول لك نختار الشق الأول في إشكالك، مو أنت إشكالك كان له شقان، إيش قلت؟ قلت إذا الحائض ما قصدت القربة هاي مو عبادة أصلا، حتى نقول محرمة بالحرمة الذاتية، نقول لك إيه أوقفنا لا تروح بعيد بعد ولا تحكي زايد، نقول لك إيه ما تقصد القربة. طيب شنو؟ يلا احكي بحسب. تقول هاي ليست بعبادة. اقول لك حيث عليك نسيت احنا فسرنا العبادة شنو، تتذكر ولا؟ قلنا معنى العبادة شنو مولانا لا تنسى. في تنبيه مستقل درس اول امس. مو امس. اول امس. قلنا العبادة شنو اول امس وقد بس بعد ما ادري شكيت عنه. العبادة شنو معناها احد امرين؟ عباد لو معناه ذلك العمل الذي لو أمر به لو أقول لو يسموها شنو؟ حرف امتناع، حرف امتناع لوجود أو الامتناع ما أدري استئنانا مناسب شكولا. فالمقصود لو أمر بها كان أمرها أمرا عباديا لو أمر. فهنا نحن ناتج نقول صلاة الحائض أفرض ما تقصد بها القرب، وأنت حضرة جنابك إيش قلت؟ قلت هي ليست عبادة. أقول لك مهم إحنا عبادة قصدنا العبادة اللولائية يعني لولائية لو أمر بها، هاي العبادة اللولائية صادقة. نعشر إلى صلاة الحائض نقول لو أمر بها كان أمرها أمر العبادة. فالمقصود صلاة الحائض لو أمر لو كان أمر عباده وإن كان بالفعل ما قصد القرب، هذا مضافة. أنا أقدر أسوي لك العبادة ما منحصرة في اللولائية، نجل المعنى الثاني. معنى الثاني العبادة قلنا شنو هو؟ معنى الثاني العبادة في ذات عبادة كالخشوع والخضوع والسجود. الركوع ما تنقولي ولا الركوع في ذات عبادة أقوله سجود إيه؟ فينهى الشخص عن السجود، يقال له لا تسجد، هو لا عمدان يقولون لا تسجد بالصلاة، بالصلاة لا تسجد مولانا، سجود مع العزيمة وكذا لصلاة لقراءة العزيمة لا تسجد، هو يسجد. هذا السجود في ذات عبادة وإن لم يقصد به القربة، وإن لم يقصد في ذات عبادة مولانا. فالخلاصة إذا على هذا الأساس خلص الجواب الأول، الجواب الأول انتهى. في الجواب الأول نقول نحن نختار الشق الأول، يعني نقول لا نقصد القربة. أنت ماذا قلت؟ إذا هذا ليس بعبادة حتى يكون محرما بالحرمة الذاتية. قلت المقصود من العبادة إما العبادة اللولائية وهي يصدق عليها عبادة اللولائية لو أمر لك عن أمر عبادة، بل قد تكون العمل من دون القربة عبادة ذاتية أما تكون لولائية ذاتية، كما إذا كان المنهي عن السجود قيل للحائض لا تسجدي هي سجدت ولو من دون قصد القربة هذا عبادة، مو عبادة لولائية لو أمره، لا في ذاته هو عبادة معه. اذا انت ما تقدر تقول عظامات وقربة، هذا مو عبادة، لا نقول لك عبادة، لكن لو لوائية لو ذاتية تطبق العبارة. فانه يقال، هذا الجواب الاول مولانا، شوف اضل شلون، لا ضير يعني لا مانع في اتصافي ما يقع عبادة لو كان مأمورا به، مثل صلاة الحائض لا مانع، صلاة الحائض الذي هو نقول عبادة، لكن عبادة لا هي مقصودنا، لو كان مأمورا به كان أمر عبادي، العبادة بهذا المعنى لا مانع أن تتصف بيما بالحرمة الذاتية. مثلا أخذ مثال، أخذ مثال صوم العيدين، كان هاي من كاناته، من كاناته الزائدة، كان عبادة منهيا عنه، ما يحتاج تقول صوم العيدين منهيا عنه، عبادة منهيا عنه على أي حال، صوم العيدين كان عبادة، صوم العيدين عبادة منهي عنه، لكن شو معنى عبادة؟ بمعنى أنه لو أمر به كان عبادة، لا يسقط الأمر به إلا إذا أتيه بقصد القربة كسم فعل الأيام، هذا معنى عبادة. هذا المعنى العبادة يمكن أن يكون منهي عنه وحرام بالحرمة الذاتية، لا بس العبادة بهذا المعنى تتخذ بالحرمة الذاتية، وإن لم يقصد القربة، بالتالي لو أمر به كان أمر عبادي، لا بس بعد. هذا إذا أخذنا العبادة بالمعنى الأول، وإذا أخذتها بالمعنى الثاني أيضا، هذا فيما إذا لم يكن يعني العمل ذاتا عبادة، اللي بي ذاتا عبادة مثال شنو؟ اللي بي ذاتا عبادة هذا مثال للمنفي مو للنفي، يعني إلى يكن مو إلى لم يكن، كالسجود لله تعالى ونحوه، نحو السجود ونحوه مو ترجع الله عز وجل، ترجع للسجود كنحو السجود، كنحو السجود يعني. وإلا إذا كان في ذات عبادة كان محرم هذا السجود مع كونه شنو عبادة مو لولائية، لا عبادة فعلية ذاتية عمك مو لولائية، وإلا كان محرما إذا كان عبادة ذلك السجود مع كونه فعلا عبادة مو عن لولائي، لولائية هو مو عبادة لولائية، لا فعلا عبادة. مثلا سيجيب أمثلة ويجيب كذا، هو سيجيب مثال يصعب المطلب بعض مرة. مثلا إذا نوي الجنب الحائض عن السجود، قيل الحائض لا تسجدي، لا تسجدي لله تبارك، كان هذا السجود إذا جابت الحائض أو أتى به الجنب في ذات عباده، كان عبادة محرمة ذاته في ذات عباده محرم بالحرمة الذاتية، كان عبادة محرمة ذاتا حينئذ، يعني حين النهي، ليش؟ لما فيه، ليش محرم ذاتا؟ ليش محرم ذاتا؟ عبادة ذاتا واضح، ليش محرم ذاتا؟ لأن دي مفسدة، ما فيه المفسدة في ذاته محرم ذاتا جدا، لما فيه من المفسدة والمبغوضية في هذا الحال، يعني في حال الجنوب جنابة وحال. الجواب الثاني، خاف حضرة جنابك بعد ايش قلت؟ قلت لا يمكن قصد القربة إلا شنو بنحو شنو قلت؟ تشريع، ومع قصد التشريع شو يصير قلت؟ حرام بالحرمة التشريعية، وإذا صار حرام بالحرمة التشريعية إيش قلت بعد؟ ما يصير محرم ذاتي، ليش؟ يلزم اجتماع المثلين، أقولك يا واش اجتماع مثلين ماكو، الحرمة التشريعية قائمة ديما، قائمة ديما قائمة بالقلب، التشريع وين يصير؟ بالقلب في النفس، فذاك العمل القلبي وهو التشريع، قصد التشريع، قصد التشريع في القلب، هذا العمل القلبي في معرض الحرمة التشريعية. وأما المحرم بالحرمة الذاتية نفس الفعل، فالمركز اختلف، لم يتحد حتى يصير اجتماع مثلين، الاجتماع المثلين إنما يكون مستحيل إذا صار اجتماع المركز واحد، هنا المركز ليس واحد. انتهت الجواب الثاني. مركز الحرمة التشريعية يا أهل الحرم تشريعا طب. مركز الحرمة التشريعية يا أهل المحرم تشريعا قلد التشريع وهو أمر قلبي والمحرم ذاتا ذات الفعل الخارجي. أين اجتماع المثل أن تقول لي أنه لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة؟ لا ضير يعني لا مانع في اتصاف الفعل بهذه الحرمة. يا حرمة بهذه الحرمة بهذه الحرمة يعني يا حرمة ذاتية مع الحرمة التشريعية شكو بيها؟ ليش بهذا التقريب؟ بناء على أن الفعل فيها يعني في الحرمة التشريعية الفعل نفسه ما يصير حرام. يعني يصير حرام في الحرمة التشريعية قصد بالقلب بناء على أن الفعل فيها يعني في الحرمة التشريعية لا يكون في الحقيقة متصفا بالحرمة بل إنما يكون المتصف بها ياهو إيه بالحرمة التشريعية المتصف بل إنما يكون المتصف بالحرمة التشريعية ياهو يكون المتصف ما هو من أفعال القلب يعني ذاك القصد كما هو الحال في التجارية الانقياد شان في التجارية الانقياد الحرام ياهو يكون هذا القصد في القلب منفع وفي الانقياد انقياد مقابل التجري موتي ولا يكون الثواب علينا أم على قصد الانقياد اللي قطع عن برقه هنا امشي فافهم لعله إشارة إلى أنه نفس الفعل حرام يصير في الحرمة التشريعية لكن سبب الحرمة ياهو القصد القلبي فالقصد القلبي فالقصد القلبي ليس بنفس مركز الحرمة مركز الحرمة التشريعية الفعل بس سبب تلك الحرمة اتفاض الحرمة ياهو قصدي فقصدي ما هو الذي يتصف بالحرمة لا سبب الاتصاف الفعل بالحرمة إذا هكذا قلنا فإذا راح يحتحد المركز هذا الاحتمال وجيه يعني موجود لا بأس به جتحد المركز لعل اسم إشارة إلى هذا هذا مع أنه هذا الجواب الثالث يقول والجواب الثالث والأخير شنقول فنقول بويا الله ما متصف بالحرمة الذاتية يصير اجتماع مثلين ما يخالف مطلنا يصير اجتماع مثلين ما يمكن أن يتصف بالحرمة الذات ما يخالف بس هو متصف بالحرمة التشريعية واتصاف بالحرمة التشريعية يكفي المن يكفي لإثبات الفساد فساد العبادة ما نتوقف عليه من على كونه محرم بالحرمة الذاتية ولو محرم بالحرمة التشريعية ليش لأن معنى محرم بالحرمة التشريعية يعني شنو يعني أمر ماكو به وإلا إذا أكو أمر يصير محرم بالحرمة التشريعية لا إذا أكو أمر يقول لي شيخنا اشرب الماء واجب اشرب يلا بالعجل أنا هما شلت اشربت بنية الوجوب يصير التشريع لا تشريع ايش وقت يصير اذا ماكو امر يقول لي اشرب الماي واشرب بنية الوجوب بنية القربة اقول قربة الى الله تعالى دخل اشرب هاي الدولشة من الماي هذا ليس التشريع يعني الامر ماكو اما اذا اكو امر تشريع ما يصير فاذا في موردنا ما تنقول الحرمة التشريعية تكفي الفساد ليش لأن ما يصير حرام تشريعا إلا إذا فرض أمر ماكو إذا أمر ماكو يقع فاسد من باب عدم الأمر انتهى انتهى الرد الثالث انتهى أكرر أقول إحنا نقول الحرمة التشريعية يكفي ما يريد إلى ذاتية قل للآخر شيء إذا ما يحتاج إلى ذاتية ليش من أول اخبصت نفسك وقيدت كل بالذاتية في أثناء الدليل قال إنه يدل على الحرمة الذاتية ومع الحرمة الذاتية لا يمكن الصحة فذاتية ذاتية ليش تتسوي بعد فالخلاصة الآخر يقول ما لازم حرمة ذاتية، حرمة تشريع سكسي، لأن إذا كان حرام تشريعا يعني عمر ما أكل، ولا إذا أكل عمر حرام تشريعا ما يصير، أنا عمر ما أكل. فالعمل فاسد الصلاة فاسدة من باب لا أمره. فهي صلاة الحائط نقول حرام بالحرمة التشريعية، يعني أمر ما أكل بيها. إذا أمر ما أكل بيها حينئذ تقع فاسدة لعدم وجود الأمر بها. وإن كان أمر أقيم الصلاة بإطلاقه أو بعمومه شقوله يشمل هاي الصلاة، لكن من النهي عنها نستكشف الحرمة التشريعية وبالتالي نستكشف عدم الأمر، سيكون هذا النهي مخصص علما، مخصص علما لأطلاق أقيم الصلاة، فما يكون شامل. بس هذا يسمونه تطويل بالعطائر. بالتالي يقول إذا محرم حتى شيء أمر ماكو، إذا أمر ماكو تقع فاسدة كيف بعد؟ يعني لا واحد بعد يقول إذا واحد راد يشكل وإلى خلق وإلى خلق يقول شيخنا أنا أقدر أثبت الأمر بأقيم الصلاة، أقول شامل لآية الصلاة، أقول لك أقيم الصلاة مقيد بما يقيده ماذا؟ هذا النهي، هذا النهي يصير كاشف عن عدم الأمر بهذه الصلاة، فيصير مقيد علما إلى إطلاق أو عموم أقيم الصلاة. هذا إذا واحد إلى خلق يحكي زايد، فما مهم هاي الحكاية همات. هذا مع أنه لو لم يكن النهي، هذا جواب الثالث، فيها فيها يعني في من فيها في العبادات دالا على الحرمة لكان دالا على الفساد أيضا. أفرض ما أقول هنا أكتب مع أنه لو لم يكن النهي فيها دالا على الحرمة أي الذاتية التقيد مولانا التقيد لكان مع ذلك يعني دال على الفساد. ليش؟ لأن هذا ما يرجل أقل التفكت ما يدل على الحرمة التشريعية. يعني شنو يدل على الحرمة التشريعية؟ يعني يدل على أنه لو جبته بقصد الوجود بقصد قربة مشرع مسوي حرام، يدل على لا أقل يدل أو لا، وهذا من نقرة بعد دل يدل. ليش لا أقل يدل؟ ليش لا أقل يدل؟ ها من باب أن هذا النهي كيفما كان يدل أمر ماكو بهالصلاة، إذا ماكو أمر وجبت بقصد قربة عن تشريع رخيص، فإنه لا أقل من دلالته يعني من دلالة النهي على أنها ليس من الأمر بها. فإذا ما مأمور بها فهذا النهي يكشف عن الحرمة التشريعية. إذا صار محرم تشريعا فراح يصير حينئذ فاسد، لأن أمر ماكو، أمر ماكو جبت بقصد التشريع أمر ماكو يقع فاسد من هالباب يكفي بعد. فإنه لا أقل من دلالته من دلالة النهي على أنها ليست مأمورا بها، فالنهي يقول ما مأمور بها، وإن أمها هو بحسب الصورة يعمها إطلاق دليل الأمر بالصلاة، دليل الأمر بالعبادة مثل أقيم الصلاة، أو عموما عموم دليل الأمر بالصلاة أو إطلاقه يشمل الصلاة، لكن نستكشف تقييد بيمن وعدم شمول بيمن بهذا النهي، فإن هذا النهي يكشف عن عدم الأمور. إذا ماكو أمر محرم الحرمة التشريعية، وإلا إذا أكو أمر حرام تشريعا ما يصير، وإذا ماكو أمر وأكو حرمة تشريعية تقع فاسدة بلا إشكال. فيخصص به أو يقيد، اطفرت أنا ترى اطفرت إلى أخير المقام الأول، يعني أي يقول لك فيخصص به أو يقيد، احتمل اشتباه، يحتمل اشتباه هنا مذكور النساخ كتبه، يصير هو كاتب الآخر بالهامش النساخ خلوه وين هنا، يحتمل يعني أقول فيخصص به أو يقيد يرجع لمن، وإن أنها إطلاق دليل الأمر بها أو عموما لكن يخصص هذا الإطلاق هذا العموم أو يقيد هذا العموم، يخصص به، به يعني بمن يخصص به، به يعني بمن يخصص بسبب هذا النهي يخفف، بسبب هذا النهي يقيد. فهكذا يقال أقيم الصلاة إلا يخصص صلاتك إلا صلاتك يا أيتها الحائض فإنه منهي عنها، فيخصص ذلك النهي أو يقيم. زين، نعم لو لم يكن النهي عنها إلا عرضا، يقول بلي بلي بلي، إذا فرض الصلاة صلاة صلاة ما كان بها نهي حقيقة، النهي كان عن من؟ عن من كان النهي؟ عن شيء آخر. مثل أنا بالصلاة وقاعد قدام ربي وعين للأجنبية أثناء الصلاة، الله أكبر، فالنهي هنا عن من؟ للنظر إلى الأجنبية. لكن قد ينسب علما، قد ينسب علما، قد ينسب، قد ينسب علما إلى الصلاة، لكن هذا النهي بالعرض بالمسامحة بالمجاز، مو نهي حقيقة، هذا ما يكون موجب بعد علما للفساد. فالنهي يوجب الفساد شو وقت، ويكشف عن عدم الأمر شو وقت، إذا كان متعلق بالصلاة حقيقة لم يكن عرضية. طبق العبارة، نعم لو لم يكن النهي عنها إلا عن العبادة عن الصلاة إلا عرضان، بالعرض بالمسامحة بالمجاز، عرضان إيشون مثل بالمسامحة بالمجاز، أنا مثل استد مثال وهو مثل فرد مثال، أنا مثل بيما بالنظر إلى الأجنبية، خوش مثال هما تسهل، هو يمثل مثال بيما، يقول كما لو دخلت المسجد وشفت نجاسة، نجاسة مو يكون أزيلها، أصل خوش عادني أزيلها، نازلتها وإجيت صليت، هاي الصلاة منهي عنها حقيقة ولا ها؟ بناء على أن الأمر بالشيء يكتب أنه عن ضده الخاص، منهي عنها حقيقة، فتقع حينئذ ماذا؟ فاسد. أما إذا بنينا على عدم الاقتضاء فالصلاة حقيقة مو منهي عنها، حقيقة مو منهي عنها، وعندما نقول منهي عنها بالعرض والمجاز، يعني شنو بالعرض والمجاز؟ يعني حقيقة الذي منهي عنه ياهو ترك الإزالة، لكن بما أن ترك الإزالة ملازم علما للصلاة فننسب النهي عن ترك الإزالة بالمجاز لنسب علما إلى الصلاة، هذا نهي بالعرض والمجاز ما يكون موجب للفساد. كما إذا نهي عنها عن الصلاة فيما عن العبادة فيما كانت ضد الواجب، مثلا ضد الواجب يعني ضد الإزالة، وطبيعي قلنا وقلنا شنو بأن الأمر بالإزالة ما يقتضي النهي عن الضد هتشي، لذلك يقول بناء على أطفرت بناء على عدم الاقتضاء للأمر بالشيء بالإزالة للنهي عن الضد إلا كذلك، إلا كذلك عن شنو؟ إلا كذلك عن شنو؟ هو قاعد يفسره إلا عرضا، يعني المنهي عنه حقيقة ياهو ترك الإزالة، وينسب النهي إلى الصلاة بالعرض والمجاز. خب، لا يكون هنا لا يكون مقتضيا نتيجة هذا النهي، مهي نعم لو لم يكن، لو لم يكن يحتاج إلى جواب، جوابه وينه؟ جوابه وينه؟ لا يكون مقتضيا للفساد، هذا جواب، ومن خلال عبارتي وقراءتي اتضح لك أن لا يكون مقتضيا للفساد مناسب وين يذكره؟ مناسب وين يذكره؟ بالأخير يذكره، يعني شي يقول؟ ايش يقول؟ نعم لو لم يكن النهي عنها يعني عن العبادة إلا عرضا، مثل من عرضا؟ كما إذا نهي عنها عن العبادة عن الصلاة فيما كان ضد الواجب مثلا، يا هذا نهي عرضا يصير، هذا يصير نهي عرضا، يقول بل بناء على عدم الاقتضاء إلى الأمر من شيء عن الضد إلا كذلك، يعني إلا عرضا، لا فرضنا نعم لو لم يكن النهي عنها إلا عربا شنو الجواب؟ بالأخير ذكره ورقوا إلى أي عربا، يقول فلا يكون مناسب أن يجي حتى تكتشف أنت بالعزل إلى أن هذا واقع في جواب لو، فلا يكون مقتضيا للفساد فيخصص به أو يقيد. هل تفسير هالشيء يصير فيخصص به أو يقيد؟ شلون نفسرها؟ احتمال أن نقول هي هاي فيخصص به أو يقيد مكانها مناسب. شنو التفت ضمن النكات؟ خلصنا بعد بس ضمن النكات التفت لها الصغار، هي صعبة هاي النكات. فيخصص به أو يقيد مكانها تبقى صحيحة. شو تصير العبارة؟ يعني فيخصص النهي في عنوان بحثنا لما نقولنا النهي يقتضي الفساد، يخصص بمن؟ بالنهي العربي، يعني النهي العربي انخرجه وانبقياه النهي الحقيقي فيخصص النتيجة راح يصير. إذن يكون مخصص النهي بالعنوان، انخصص بمن؟ به، به يعني بمن؟ بالنهي العربي، مخصص بالنهي العربي يعني نطلع النهي العربي. مثل أكرم العالم يخصص بالفساق يعني نطلع الفساق. فيخصص أو يقيد، يا فيخصص أو يقيد يعني عنوان النهي في قولنا النهي عن الشيء يقتضي الفساق به يعني بالنهي العربي. هذا احتمال، فالعبارة تبقى في مورد. وأكو احتمال لا فرد، لا إذا قلت هذا شو مو فرد شيء، مو فرد شيء معنى حلو جميل. أقول لك احتمال كتابة فيخصص أو يقيد هنا اشتباه مناسب تنكتب وين قبل؟ نعم كما بينت لك، والنصاخ هنا كتبوها اشتباها، هذا احتمال ثاني. بقى فرد شيء ايضا اقوله بعد، وهو انه لو نعم لو لم يكن، نعم اي نعم يسموها شنو؟ استدراكية. استدراك منين؟ من يا مطلق للكثير شغولا يا لا، بس على بعض اي نعم استدراك منين؟ نعم استدراك المن الصير، الصير استدراك ماذا؟ الى ما قبلها، الى ما قبلها شنو؟ الى ما قبلها، الى ما قبلها شنو؟ قلنا لا اقل النهي يكشف عنا عن عدم الامر، بس طبيعي يكشف ايش وقت؟ اذا كان النهي نهي حقيقي مو عرضي يكشف عن عدم الامر. فهذا استدراك من هذا، فإنه لا أقل من دلالته دلالة النهي على أنه مو مأمور بها. لكن لو لم يكن أنه عنها، نعم لو لم يكن النهي عنها إلا عرضا، هنا بعد النهي ما يكشف عن عدم الأمور. فهذا استدراك من هذا يحتمل، ويحتمل هذا نعم استدراك من أصل المطلب. من أصل المطلب يعني شنو؟ اليوم أول درسنا ايش قلنا في اول درسنا؟ فنقول على الله الاتكال ان النهي المتعلق بالعبادة شي يقول هنا استدراك من هذا، نعم لو لم يكن النهي عنها الا عرضا، يصير استدراك من ذلك ان ذاك النهي الذي قلنا يقتضي الفساد اذا ما كان عرضي كان حقيقة نتوجه اليه. لكن هذا بناء على الاحتمال هالعبارة تصير تكرار. ليش تصير تكرار؟ تقدر تلقف بالعدل وتقول لي لانه فيما سبق قلنا وعلى الله بان النهي متعلق بالعبادة بنفسها، بنفسها يعني شنو مثلنا بنفسها؟ يعني حقيقة بها متعلق، وهذا بنفسها يصير معناه نفس معنى نعم لو لم يكن تكرار راح يصير. فاتذني الامور ماذا كلها التفتتها بعد، والحمد لله رب العالمين.